السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم في النواقد. قلب يعني إيه نواقد؟ يعني حاجة عملها الإنسان أخرجته من الإسلام، فعل أو قول وقع فيه الإنسان فأخرجه من الإسلام. قبل ما نتكلم على النواقد، لازم نتكلم على موانع النواقد. يعني إيه موانع النواقد؟ يعني عشان أقول إن ده ناقد وإن صاحبه خرج من الإسلام، هحط ثلاث شروط. اكتبيهم كده، اكتبي كده ورقة وقلم واكتبي معي. في ثلاث شروط علشان الإنسان يقع في هذا الأمر فيخرج به من الإسلام. الأول، أن يعلم أنه من الإسلام. يبقى أول حاجة إيه؟ إنه يعرف إن ده من الإسلام، تمام؟ الثاني، أن يعلم أن هذا الفعل شرك، أن يعلم أن هذا الفعل من الشرك. الثالث، والثالث ده مهم جدا بقى وركزي فيه قوي، أن نيته التقرب به إلى الله، أن نيته التقرب به إلى الله. طب التالت ده ليه؟ علشان معلش اللي بيسب الدين ده هو عارف إنه بيعمل حاجة غلط، وعارف إنه بيعمل حاجة لا تجوز، لكن ما يعرفش هي غلط قد إيه. ماليش دعوة، بس أنت عارف إنك بتعمل حاجة غلط. أنتوا فاهمين الجزء ده؟ أنا عارف إني بعمل حاجة غلط، بس ما اعرفش هو غلط قد ايه. يعني انا بعمل حاجة وحشة بس مش عارف وحشتها قد ايه. انا بسب ربنا بس مش عارف ده كفر ولا ذنب ولا ايه. ماليش دعوة بقى، دي مشكلتك انت. انا بستهزأ بدين ربنا بس ما اعرفش ان الاستهزاء بدين ربنا كفر، برضو مشكلتك انت. دي مشكلتك مش مشكلتي. انت بتعمل حاجة العقل يرفض قبولها اصلا. انت بتعمل حاجة تعرف الكل على انها على سبيل التنقص. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك يلعنك اكيد انا مش بحبك، صح؟ انت عارف انك بتسب، وبتسب يا دين ربنا يا ربنا. تعرفين السوريين الشوام يسبوا ربنا على طول، مش يسبوا الدين زي المصريين، لا، يقوم ثابت في الله سبحانه وتعالى على طول. فدي مشكلتك انت، انت تحلها مع نفسك، انا ماليش دعوه، دي مش مشكلتك. يبقى اذا هنا الثلاث شروط دول مهمين جدا. اول حاجه انه يعلم انه شرك، تمام؟ طب انا ليه بندي الحاجات دي؟ علشان كل واحده هنتكلم في ان هي شرك، وان امتى نعتبرها شرك، وامتى نقدر نقول ان صاحبها لا هو معذور بالجهل، لا هو يمكن ما وصلوش او ما الى ذلك. اول حاجه هنتكلم عنها في النواقد، والنواقد خدوا بالكم أجمع عليها المسلمين، يعني ما فيهاش خلاف. يعني الشرك في عبادة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وربنا قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ظاهرا وباطنا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. طب يعني إيه شرك؟ شرك الدعوة. يعني إيه شرك؟ أول حاجة شرك الدعوة. يعني إيه شرك الدعوة؟ يعني إنه بيدعي غير الله، يا حسين يا نبي يا علي. طيب هنمسك واحدة واحدة ونفصصها علشان ما ترجعوش تفهموا الكلام غلط وننقله غلط. دلوقتي احنا عندنا في مصر، وانا دايما يعني بحب امسك الحاجات اللي انا لمستها واتكلمت فيها مع الناس بنفسي، احنا عندنا في مصر مشكلتين. المشكلة الاولانية ان غير معروف مطلقا لدى العوام ان هذا شرك. بالعكس، لو رحت الازهر ودخلت جوه، تمام، لو رحت الازهر ودخلت جوه وقلت له انا بروح للحسين واقول له يا حسين قول لربنا او قول للنبي يعمل لي كذا او يا نبي يعمل لي كذا، هيقول لك برافو عليك، ده انت كده ايه، انت كده بتتقربي الى الله. يبقى هنا يا جماعه النقطه عندي في اني بتقرب الى الله. انا دلوقتي واحده جاهله بالدين، انا واحده جاهله بالدين، وده طبعا احنا شايفين ان شريحة كبيرة جدا عندنا في مصر. احنا عندنا في مصر الامية 60%، 60% في مصر لا يقرأوا ولا يكتبوا، يعني في 60 مليون لا بيقروا ولا بيكتبوا. هيفتح اذاعة القرآن الشيخ هيقول له ايه، صلاة الفجر من الحسين، ويسمع يا حسين يا حبيب النبي وصل معرفش ايه. طيب هيروح يسأل الشيخ في المسجد، هيقول له اه انت بقى لو رحت وقلت يا حسين ولا يا علي، ولا ما احنا ما عندناش علي، لا، ولا قول والنبي وحق جاه النبي لا تعمل كذا، ده انت كده هايل وبتتقرب الى الله. هذا الشخص اللي بيدعو غير الله قربة الى الله، خدوا بالكم، هو بيتقرب الى الله. راح سأل الشيوخ أتقرب إلى الله إزاي؟ قالوا له افعل كذا. في حاجة في ديننا ربنا بيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الراجل ده لو انت جبتيه وسألتيه، انت فاكر ان الحسين هو رب؟ هيقولك لا طبعا. طيب انت تظن ان العمل ده شرك؟ حولك شرك، اعوذ بالله، الحسين حبيب النبي تقولي عليه شرك؟ على فكرة المناقشات دي دارت بيني وبين ناس كتير في القرى. كان في وقت كده كنت بروح فيه القرى وكنت بلف على بتوع القرى وبتكلم معاهم. يبقى هو لا يعرف ان ده شرك ولا عمره سمع ان ده شرك؟ بالعكس، يعني في ناس بعد ما ادت لهم الادلة واقنعتهم راحوا للشيخ، هما طبعا امين، فقالوا له دي الحاجة جات وقالت كذا وكذا وكذا، وهو خريج ازهر. قال لهم ايوه دي، يعني دي ولا بتفهم حاجة. شيخ زكريا، هو في زي شيخ زكريا؟ ده انت بس قول يا شيخ. وبعدين هو احنا بنعبد الشيخ زكريا؟ احنا ما بنعبدوش. واحد اسمه زكريا في القرية كانوا بيتقربوا بيه، ده الشيخ زكريا هو حبيب الله، فاحنا بنقول له يا شيخ زكريا وصل لله. طبعا اللي كان فاهم ومتعلم جي جري عليا حكالي، اما الستات الاميين فقطعوا المجلس بتاعي. الموقف ده يا جماعة يفهمنا حاجة، ان الدعاء من دون الله شرك، شرك طبعا بلا خلاف. ولكن من يفعله وهو لا يعلم أنه من الإسلام، أو لم يصله شيء من الدين في هذا الأمر، أو لا يقرأ ولا يكتب ويثق في حد من الأزهر فقال له ذلك، هذا الشخص اسمه في الإسلام معذور بالجهل. يعني إيه معذور بالجهل؟ يعني لم يصله هذا الأمر. طب أنا أفرق إزاي؟ آه طبعاً أنت هتفرقي بين اللي وصلوا الأمر، يعني ما فيش واحد مثلاً دارس في السعودية ولا في اليمن يعمل كده، لا معلش يبقى مشرك على طول. الأمر ده بقى تعالوا يعني لما تيجوا هنا وتشوفوه، هنا طبعاً كمية البدع اللي الأزهر نشرها بشع. هنا ما بيعرفوش عربي خالص، والدين لا يصلهم إلا عن طريق الأزهر. يعني أنت عشان تقولي دي بدعة ممكن يقتلوك بجد مش هزار. هنا عندهم الدين خط أحمر. طيب الأزهر وصل لهم إيه؟ وصل لهم إنهم بعد صلاة الجمعة بيقعدوا يقولوا أدعية وتواشيح ويعملوا جلسة بدعية. وطبعا هو الأزهر لسه مش واصل معاهم للشرك، غير قالوا لي ان هو واصل معاهم كده في مناطق، لكن كمية البدع اللي ممكن تلاقيها جاية هنا من الأزهر، لدرجة ان الأزهرة كانوا هنا من شهرين عاملين ايه بقى يا جماعة؟ جايبين فرقة بالدفوف والله العظيم زي ما بقولكم، وعملوا حفلة غنائية في المسجد من المغرب للعشاء، طبعا كلها يا حبيبي يا رسول الله ما عرفش ايه. حلو، طيب تعالي انتي بقى قولي للناس ايه ده بدع، يقولك علماء الازهر ازاي ده هم دول اصل الدين، انتي ازاي تتكلمي على علماء الازهر كده، هو انتي خريجة ايه؟ لا والله يا جماعة يعني خريجة جامعة عادية وبتتكلمي على علماء الازهر. فهنا الناس بتعتقد ان بتوع الازهر دول، يعني عايز اقول لكم المذهب الشافعي والعقيدة الاشعرية منتشرة انتشار النار في الهشيم، هنا متعلمين بس لا يتكلموا العربية. يعني انت عشان تفهميهم بقى ان ده غلط لازم يا تتكلمي انجليزي بطلاقة يا تتكلمي الملايو بتاعهم. طيب الناس دي النهاردة هل يحكم بأنهم مشركين أو أهل بدعة؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني شوف أنا بقولك هو أكيد لا. ليه؟ لأن هو يريد أن يتقرب من الدين بطريقته، يعني بأصوله. إيه الأصول عنده اللي يعرفها؟ طبعا علماء الأزهر، يقوم على طول رايح العلماء الأزهر يتتلمذ على أيديهم ويتعلم منهم الباطل ولا يعلم أن هناك غيره حق. طيب هتيجي واحدة تقول لي الله طب مش هم عندهم إنجليزي ما بيدخلوش ليه على النت؟ هم عندهم إنجليزي، بس لو دخل على النت ولقى حاجة تانية غير اللي الأزهر اللي هو بالنسبة له هو ده مصدر الديانة مش هياخد بيها. النهاردة أنا بقولك أنا تابع مؤسسة مفروض أو كانت هي دي منبع الدين للمجتمع. يعني زمان يا جماعة على فكرة الأزهر ده كان حاجة كبيرة جدا، شيخ ابن تيمية كان شيخ الأزهر، لما نقول شيخ الإسلام يعني شيخ الأزهر، ابن تيمية كان شيخ الأزهر، كل العلماء اللي ممكن تتخيلوهم كانوا شيوخ الأزهر. فإن الأزهر ينحدر إلى هذا المستوى هم مش وصلهم ده، هم ما يعرفوش إن دي عقيدة باطلة، لا يتكلموا العربية وبالتالي مش وصلهم الدين صح. واحدة هتقول لي طيب العلماء السنة فين؟ هقول لها للأسف الشديد إن علماء السنة في أغلب قطاع العالم مغيبين، ما بيتكلموش وما بيعترضوش وما بيفتحوش بقهم، وللأسف ممكن يدوا نماذج غير طيبة للمسلمين. يعني هنا الناس بتكره بتوع السعودية جدا، يعني ما لهمش وجود بالنسبة لهم. ما لهمش وجود بالنسبة لهم خالص، ما يحبهمش، لأن طريقة تعاملهم وحشة جدا، طريقة تعاملهم هنا وحشة جدا. فالنهاردة يبقى في حاجة اسمها عذر بالجهل. استنوا عشان انا لقيتكم سألين اسئلة انا ما كنتش قصة على الجروب. بص هقول لك حاجة يا سمير. سميرة بتناقش مناقشة جميلة جدا، ان في ناس لا بتسأل ازهر ولا غيره، وبتقول لك ارميها في رقبة عالم وامشي سالم. الناس دي ربنا هيحاسبهم على انهم ما تعلموش. يعني بص يا سميرة، ان شاء الله لما ناخد، بس اصبري عليا لما نخلص النواقد. في فرق بين اني قصرت في التعليم، وفي فرق بين اني اتعلمت غلط. لو انا اتعلمت غلط خلاص ربنا رفع من عني الوزر. طيب لو انا ما اتعلمتش، انا قصرت في التعليم، لو انا قصرت في التعليم اعرضت عن التعليم، فده حاجة تانية، لكن مش ان انا اشركت باني عبدت صنم او دعيت لغير الله او ما الى ذلك. تمام. طيب يبقى اول نوع بتاع الدعاء. تاني نوع شرك النية والارادة والقصد. يعني ايه شرك النية والارادة والقصد؟ طيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني إيه؟ يعني أنا لما بعمل حاجة مش لله. شرك النية ده بقى ما فيهوش عذر بجهل. إحنا كل ناقد هناخد إذا كان بيعذر صاحبه ولا لا يعذر صاحب. يعني انا لما بقوم اصلي علشان جوزي يقول ان انا بصلي، بقيم الليل علشان جوزي يعرف اني تقية وبقيم الليل، بصوم علشان الناس تعرف اني صوامة، بقوم عشان الناس تعرف اني قوامة. يبقى انا بعمل العمل مش لله. بذبح علشان الناس يقولوا ما شاء الله، بتصدق عشان يقولوا ما شاء الله عليها دي متصدقة. يبقى شرك النية والإرادة والقصد دي ما باخدش عليها أجر، كأني ما عملتهاش، هبقى منصور. تمام. وممكن تبقى شركة أصغر وممكن تبقى شركة أكبر، هناخدها إن شاء الله مع الرياء اللي هو الشرك الأصغر. تالت نوع، خدوا بالكم احنا في اول نوع بس متقسم. تالت نوع شرك الطاعة، وده انا بعتبره اخطر انواع الشرك. شرك الطاعة نوعين، يا اما انا بطيع شيخ، زي طبعا ما احنا شايفين اليومين دول تساقط الشيوخ مع العدم تحكيم الشريعة، اللي يطلع يقولك أمريكا تقودنا، واللي يطلع يقولك الحاكم زي أبو بكر، واللي يطلع يقولك لا ده زي خالد بن الوليد. احنا طبعا شايفين الشرك اللي واقع دلوقتي والعياذ بالله في الكلام. طيب احنا عايزين قصص. يعني بصوا يا جماعة، القصص دايما بتوصل لنا المعلومة حلوة قوي. ربنا لما قال ايه؟ قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. جه عدي بن حاتم الطائي. فاكرين حاتم الطائي؟ حاتم الطائي ده كان من نوع الساخي جدا، كريم جدا، كان بيعمل خيم الناس تاكل وتشرب وتنام وتصحى على حسابه، بيأكل الناس على حسابه، بيشرب الناس على حسابه، بكل حاجة بيعملها للناس على حسابه. حاتم الطائي مات وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي أساسا. جه عدي ابنه راح سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآية دي، وكان لسه حديث عهد بدخول الإسلام. فقلت له إنا لسنا نعبدهم، عمرنا ما عبدناهم، لأن احنا متخيلين إن العبادة دي إن أنا بصلي لحد، إن أنا بسجد لحد، إن أنا بركع لحد. لا، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. يبقى العبادة هنا يا جماعة هي الطاعة على ما لم يخبر به الله. شوفي ابن تيمية شرحها بطريقة رائعة، قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يعني ليهم وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. يبقى إذن هو بيبدل وهم بيتبعوه على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله دون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا مثل هؤلاء. أظن بقى واضحة جدا النهاردة. أنا لما يجي برهامي اللي كان بيدي عقيدة وأنا حضرت له في العقيدة إن القومية وإن الوطنية وإن الدخول في الديمقراطية والدخول في البرلمانات هذا من الشرك وهذا من الكفر وهذا لا يجوز، وبعدين لما برهامي يدخل البرلمان أدخل معاه، يبقى أنا يعني والعياذ بالله وقعت فيما أعلم منه أنه أحله وحرم. هم فعلا ماشيين وراه، حلال حلال حرام حرام، يحل ما حرم الله ماشي، يحرم ما أحل الله ماشي. الشيخ قال طيب أن يكون التاني بقى، النوع التاني يعني شوفي ابن تيمية مقسمها جميلة جدا تمام. طيب يبقى إذن هنا لما بنيجي نتكلم على ال ال ال ال أول نوع زي ما قلنا من الأنواع دي اللي هو إيه؟ اللي هو ماشي وراه في التحريم تمام والتحليل بيتابعه فيها ومعتقد باعتقاده، فهذا الشرك. النوع الثاني إن يكون اعتقادهم لم يتغير، يعني هم عارفين إن اللي بيقولوا ده حرام وهو كده بيحلل الحرام، هو كده بيعمل شرك، لكن هم بيطيعوه في معصية الله. خدي بالك الفرق بين النوع الأول والتاني. الشيخ بتاعه بيقول لهم ده حلال، آه ده حلال، ده حرام، آه ده حرام، بيحولوا اعتقادهم معاه ده شرك، لأنهم جعلوا رب هو اللي يحلل وهو اللي يحرم، وده ما نزل في النصارى تمام. طيب النوع التاني بقى هم عارفين انه غلطة لكن برضو متابعين، هم عارفين انه غلطة، يعني انا مع برهامي عارف ان اللي بيقوله ده كفر وححاول ان ايه ما ادخلش معاه في الحاجات الكفرية، لكن انا ماشي معاه وعارف ان اللي بيقوله ده غلط وانا ثابت على الحلال والحرام لكن ماشي معاه، ده صاحب الذنب. عشان كده كتير لما البنات يجوا يقولوا لي فلانة عقيدتها بايظة لكن بتقول كلام في الرقاق جميل جدا نسمع لها، ولا لا فلانة احنا عارفين ان هي مدخلية او ان هي كذا، طيب ينفع ممكن نسمع لها حاجة تانية؟ اقول لهم لا. ليه؟ عشان النقطة دي انت هتاخدي ذنب. انت اساسا لو سمعتي لحد العقيده بتاعته فاسده، حتى لو ما بيتكلمش في هذا الفساد انت عليكي ذنب. ليه؟ لان الناس انت اولا بتكتري سواده. يعني ايه بتكتري سواده؟ يعني كميه الناس اللي بتسمع له بتكتر. وبعدين انا ما ينفعش اقول للناس يا جماعه فلان عقيدتها فاسده بس بسمع لها. الله، ازاي يعني؟ طب وبتسمعي لها ليه؟ طب ما احنا كمان بقى نسمع لها. بس انا باخد بالي من الحاجات الغلط اللي هي بتقولها. لا، في الاول، بعد كده ممكن تتاثري بيها وتفضلي تسمعي لها لحد ما تبقي زيها. لان يا جماعه صاحبه العقيده الفاسده او صاحب العقيده الفاسده، اوعي تفتكر انه هيسيبك، هو هيدخلها لك بس انت مش واخده بالك. يعني انا دايما كنت اقول لبناتي اللي بيدوا عقيده، انت تقدري تدي عقيده من التفسير، وتقدري تدي عقيده من الرقاق، وتقدري تدي عقيده من العقيده، وتقدري تدي عقيده من الحديث. انت لو عايزه توصلي فكره هتوصليها باي طريقه انت عايزه توصلي لها. طيب النوع الرابع، احنا كل ده على فكره في الشرك، خدوا بالكم في الشرك، احنا كل ده في اول نقطه في النواقض. النوع الرابع بقى شرك المحبه، وده بقى المصيبه السوداء. يعني بجد شرك المحبه ده كارثه. طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يعني ايه؟ بيحبوا كحب الله. ابن القيم في الحقيقه يعني مسك الجزئيه دي ووضحها كويس قوي. قال لك انما ضل من ضل بعدم التمييز بين انواع المحبه. اول حاجه محبه الله. محبه الله لا تكفي وحدها في النجاه من عذاب الله والفوز بثوابه. فان المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. بيحبوا ربنا. ده انت ممكن تلاقي منهم حد يعني بيتكلم على ربنا كلام انت يعني تبقي مبهوره، ايه ده؟ ازاي هو بيتكلم؟ ايه ده، نصراني وبيتكلم على ربنا كده؟ بيحب. لكن هذه المحبه ينقصها محبه ما يحبه الله. خدي بالك بقى، في فرق باني بحب ربنا، وفي فرق اني بحب ربنا وبحب اللي ربنا بيحبه. لو انا حبيت اللي ربنا بيحبه يبقى هدخل الاسلام، لان ان الدين عند الله الاسلام. يبقى دي تاني نوع. تالت نوع، طب اللوازم بقى، الحب لله وفيه. يعني ايه؟ عشان احنا بس بنفهم موضوع الحب في الله غلط. انا وانتي مشتركين في حاجه، انا وانتي بنحب ربنا، فانا من كتر حبي في ربنا بحبك، مش العكس. مش عشان انتي بتحبي ربنا بحبك، لا، انا من كتر ما بحب ربنا بحبك. هديكي مثال، مين اكتر واحده قريبه منك؟ اللي بتحب ولادك. خلينا واقعيين، اللي بتحب ولادي. اما بلاقيها كده بتحب ولادي وحنين عليهم ولذيذه معاهم بحبها. ليه؟ انا وهي اجتمعنا على محبه مين؟ اللي بحبهم قوي. يبقى انا بحب علشان فلانه بتحب اللي انا بحبه قوي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده اسمه الحب في الله. انا مش بحبك انتي، انا بحب حبك لربنا. يبقى انا وانتي اجتمعنا على ايه؟ على محبه ربنا. عشان كده بستغرب قوي من ان ممكن بنات مع بعض مثلا او نساء مع بعض الحب يفوق محبة الله. هي بتحبها قوي، ليها هي بتحب الشخصية دي قوي. فاهمة ازاي؟ يعني فرقي بقى، ده مش حب في الله. انا مش بقول صح ولا غلط، انا مش بقيمه دلوقتي. فبنقول ان المحبة بقى ان انا بحبك، انا بحبك علشان انتي بتحبي ربنا. ممكن احبك عشان انتي لذيذة او لطيفة او شخصية طيبة، بس الاساس بتاعي لو انت لقيت فيكي شيء مش محبة لربنا، معلش مش هقدر احبك، لان مشاعري الاساسية ليكي ايه؟ اني بحبك علشان انت بتحبي ربنا. يبقى اول حاجة محبة ربنا، محبة اللي بيحبه ربنا، محبة ما يحبه الله، وبعدين محبة من يحب الله. اللي بيجي بقى فيها الشرك أنهي المحبة مع الله. يعني أنا بحب حاجة مش علشان هي بتحب ربنا ولا لله ولا حاجة خالص، لكن أنا بحب هذا الشخص أو هذا الشيء كحبي لله. طب أعرفها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ يعني أعرف إزاي إن أنا بحب حبي كحبي لله أو أشد من حب الله؟ برافو عليك. عند التعارض. يعني إيه عند التعارض؟ أنا بحب جوزي، طبيعي إن أنا هحب جوزي، لكن لما جوزي يعمل معصية طبيعي إن أنا هبغض المعصية. طيب جوزي طلب مني حاجة، الحاجة دي خدت وقتي، ضيعت صلاتي، ابتدي بقى اخاف. ايوه ابتدي اخاف. ايه اللي خلاني اضيع صلاتي؟ محبتي لاني عايزة اعمل حاجة زوجي اكتر من الوقوف بين يدي الله. فبعمل لزوجي او لولادي الشيء باتقان جدا، واقف على رجلي قد كده ووقت الصلاة هنجمع الصلاة. لا ده بيكلمني وخلاص الصلاة هتفوت، وقال لي ده انا عايزك في موضوع مهم ولازم تسمعيني. هل هقول له طب هصلي واكلمك عشان خلاص الصلاة هتفوت مني، ولا هقول ما هو موضوع مهم بقى لما يخلصه هبقى اصلي بقى الظهر مع العصر مش مشكلة؟ مش الزوج بس، الزوج، الصديقة، اي قعدة انا بحبها، اي شيء انا بحبه، لو هذا الشيء تعارض او عند التعارض بين وبين الله اخترته، يبقى انا بحبه من دون الله. ممكن انت ده يعني يقولك اخرتيها لحد دلوقتي يا فلحة، يعني انا وقت ما عايز اتكلم معاك انت اخرتيها لدلوقتي. مهما قال بقى يا امان، يعني حتى لو انت هتبقي مسار سخرية، يعني في كتير والله يا جماعة يتركوا امور تقولي علشان جوزي ما يتريقش علي، علشان اهل زوجي ما يتريقوش علي. طب يعني ما يتريقوا، معلش مع احترامي لك، يعني هو مين الاولى في قلبك؟ فهمنا بقى يا جماعة هنا قلبك بقى مين الاولى. دي يمكن بنقابلها قوي في اللي بتكون لسه داخلة الدين او داخلة الالتزام جديد، ابتدت بقى تلتزم باوامر الله، فجوزي يقول لها يانا يا الحجاب، لا الحجاب، يانا يا الصلاة. والله حصلت عندنا ومفروض ان هو يعني مسلم، فقال لها بقول لك ايه، كل شوية لا الظهر لا العصر لا المغرب، ما هو وانا موجود ما تصليش. في الحقيقة هي كانت مؤدبة جدا، ربنا يبارك لها ويسعدها، فبقت تقوم تصلي من ورا، يعني والله تقوم تقفل عليها المطبخ وكأنها بتطبخ وتصلي في المطبخ. قال لا لا، هو انت فاكرة نهبل، يعني هو ما عندوش مشكلة انها تقف في المطبخ بس ما تصليش. قالت له بص، علشان بس نوصل لأمر، انا مش هترك الصلاة. ولو قال لها يانا يا الصلاة، قالت له لا الصلاة وربنا، وفعلا انفصل. وسبحان الله ربنا اخلف عليها فعلا بخير منه. بس عايزة اقول لكم ان كانت صدمة هائلة بالنسبة لها، لان هي كانت متجوزة بقالها 17 سنة ومعاها اولاد كبار، ويحاولوا معاه يا بابا سيبها تصلي، انت خسران ايه؟ قال لهم بصوا بقى لا صلاة ولا حجاب. فبس خلاص بقى الدنيا يعني بانت، لا صلاة ولا حجاب، يانا يا الصلاة والحجاب. والحد النهاردة يقول لهم الدين هو اللي خرب البيت، لو ما كانتش امكم دخلت في الدين ما كانتش ده حصل. لا فيش حاجة كده بقى، هنا حصل تعارض يبقى ربنا، مفيش حاجة اسمها ماما والحجاب، بابا والحجاب، جوزي والحجاب، ماما والصلاة، مفيش. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الكلام واضح. فهنا عند التعارض إيه اللي بيحصل؟ أنا هختار مين بقى؟ ها، المكالمة ولا ربنا؟ جوزي ولا ربنا؟ المطبخ ولا ربنا؟ ولادي ولا ربنا؟ تمام؟ طيب. ومن الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله. دي بقى معلومة من الدين بالضرورة. يعني أنا ما أقول باسم الحسين مثلا ولا باسم السيدة ولا لا، يبقى اللي هي التسمية على الذبيح، إن أنا بذبح لغير الله يعني بذبح للحسين باسم الحسين باسم السيد باسم كذا. تمام؟ يبقى إذن الذبح لغير الله من برضو الشرك. ده كل ده النوع الأول من النواقض. طيب الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. لا خدي بالك، ده سؤال كويس جدا. بتقول لي ربنا بيغفر للكافر لما بيدخل للإسلام وبيغفر للملحد اللي بيلحد، والشرك ليه مش بيغفر ليه؟ لا يا حبيبتي، كل حاجة بيغفر لها طول ما هو عايش. ده الكلام ده بعد الموت. يعني لو هو مات على الشرك ولو مات على الكفر ولو مات على الإلحاد، هيدخل خلاص، هيبقى كافر. لكن الشرك ده لو هو مات عليه، طب هو الصحابة كانوا ايه؟ مش الصحابة كانوا مشركين؟ وبعد كده خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ده كان اكتر واحد محارب للمسلمين، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرحت باسلام خالد كما لم افرح قط. خالد بن الوليد كان معروف انه ماهر جدا في الحرب بتاعته وفي الجهاد، وكان متتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فاللي اشرك طبعا قولا واحدا، اللي اشرك وتاب ومات على التوبة طبعا هيتغفر له. لا، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. هيوتي في الموت، يعني دلوقتي واحد مات مشرك مش هيتغفر له، لكن لو واحد مات مثلا مفرط في ركن من الاركان، مش في ركن، في واجب من الواجبات، لا، واحد كان بيفوت في الصيام، ما اداش الزكاه اللي عليه، كان كذاب، كان نصاب، كان حرامي، كان شارب خمر، فاهمه؟ ده اللي هي الكبائر، دي الكبائر بقى اللي عندنا. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلغي عند الصحابة الحتة دي. حتة ايه؟ انك تظن ان في بينك وبين الله واسطة. ايه فكرة الواسطة؟ عشان بس قبل ما ندخل في الموضوع خالص، فكرة الواسطة ان ربنا حاجة كبيرة قوي ومش هقدر اوصل لها، عشان انا كلي ذنوب ووحش، فعايز واسطة، فباخد واسطة تكون هي المقربة لربنا، علشان ايه؟ الواسطة دي هي اللي تحللي الموضوع، يعني هي اللي تتوسط عند ربنا ليا. فانا الواسطة دي بقى ايه؟ بقول لها وصلي يا واسطة، وقولي انا هقولك انت، اصلا انا مكسوف ان انا اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة ان الاسلام جه عشان يلغي الواسطة دي. يعني الاسلام لما جه، تمام، جه علشان يلغي موضوع الواسطة اللي بيننا وبين ربنا. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت. النبي غضب، قال أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ أجعلتني لله ندا يكرر ما شاء الله وحده. لان لما اقول لك انتي وفلانه يبقى انتوا الاثنين زي بعض. طب امال يقول ايه؟ قال ما شاء الله ثم شئت. يبقى اذا النبي كان بيعلم الصحابه على ايه؟ على عدم مساواته بربنا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرين منهم زي ابن عباس يقول كنت ابن 7 سنين او 8 سنين، بيربيه بقى من هو صغنطط على الكلام ده. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هتتقي الله ربنا هيقيك، هتبقى على طول حاطط ان ربنا شايفني وانا بتقي الله، يا رب انت شايف مني ده، ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك وهيكرمك. اذا سألت فاسأل الله، لما تيجي تسأل اسأل ربنا الاول، واذا استعنت فاستعن بالله، ما تذلش نفسك لحد وما تطلبش حاجة من حد، هو ربك اللي يسخر لك من خلقه. اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، الا بشيء قد كتبه الله لك. لو الناس كلها عايزه تنفعك والله ما هيعملوا لك حاجه ولا هيقدموا لك لقمه، ده هو رزقك وربنا بيسخر لك اللي يديه لك. ونفس الحكايه العكس، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لو الكون كله اجتمع عشان يضرك مش هيضروك الا بحاجه ربنا كاتبها لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى اذا في عندي شفاعتين، خدي بالك، شفاعه ممنوعه. يعني ايه شفاعه ممنوعه؟ يعني اني اطلب حاجه من غير ربنا، يا رب ارزقني، يا رب يسر لي، تمام. وشفاعه مثبته اللي هي شفاعه بقى يوم القيامه، الشفاعات اللي هو يوم القيامه يشفع الشهيد، ويوم القيامه يشفع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا الشافع، دي شفاعه وارده. طيب الشفاعه دي اللي هي اللي وردت دي، هل بتستوجب مني ان انا اتشفع بالنبي؟ يعني انا اقول له مثلا يا شهيد اشفع لي عند ربنا، او يا نبي اشفع لي عند ربنا؟ لا. ليه؟ لان الشفاعه دي يا جماعه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لازم ربنا يدي اذن للشافع واذن للمشفوع له. يعني ايه الكلام ده؟ شهيد لا يملك لك نفعا ولا ضرا، شهيد هيجي يوم القيامه، يا رب تاذن لي اني اخرج 70 من اهلي، اذن لك، يبقى ربنا اداله الاول اذن. طب يا رب اشفع في امي، لا. يبقى الشافع ده ما بيشفعش بمزاجه، يعني ربنا لازم يديله اذن انه يشفع، ثم يديله اذن في المشفوع فيه، ودي ان شاء الله هناخدها قدام. يبقى الاول ربنا يأذن بالشفاعة للشخص اللي هيشفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأثنيت على الله وسجدت وقلت حتى أذن الله لي بالشفاعة. وبعدين الاذن الثاني ان ربنا يقول له تشفع في فلان وما تشفعش في فلان. يعني ممكن الشهيد يبقى ابني وما يشفعليش، ممكن الشهيد يبقى ابويا وما يشفعليش، لان ربنا ما اذنلوش، ياذن له في جدتي، ياذن له في ولاد عمه، ياذن له في اي حد من اهله، انا لا. يبقى لما اقول يا شهيد، الشهيد لا ينفع ولا يضر. يبقى لما اقول يا شهيد، الشهيد لا ينفع ولا يضر. يا نبي، لا ينفع ولا يضر، لان الله سبحانه وتعالى هو من يعطي الاذن بالشفاعة. طيب مهم قوي هنا برضو، تمام، اني ايه اتكلم على اللي جعل بينه وبين الله وسائط وهو يجهل. احنا قلنا الحاجات اللي ما فيهاش جهل هنقول ما فيهاش جهل، الحاجات اللي فيها جهل هنقول فيها جهل. طيب هذا الرجل في مولد، احنا عندنا دلوقتي مولد البدوي في طنطا شغال اليومين دول. طنطا دي بلدنا اصلها، فانا يعني عارفه دهاليز الموقف هناك يعني. فانا ليا قرايبي فكانوا دايما يعملوا رحله سنويه، وعلى فكره قرايبي دول دكاتره جامعه ومهندسين ودكاتره اتربوا في طنطا واتربوا على ان، مش هقولك بقى الفلاحين منهم يعني، انا بكلمك على المتعلمين الدارسين، واتربوا في سيد البدوي، والشيخ علمهم من صغرهم ان السيد البدوي لما انت تقدم له هديه، طبعا الهديه دي في بطن الشيخ، لما انت تقدم له هديه هو هيبلغ ربنا انك قدمت له هديه. شوفي القصه شيك قوي يعني. انت بتقدم له هديه، يعني اي هديه انت عايز تقدمها، فلوس بقى، تذبح ذبيحه لله وتوزعها هناك. خدي بالك محدش بيذبح يقول باسم السيد البدوي، لا يعني انا ما شفتش، اللي شفتهم بيذبحوا لله ويفرقوا عند السيد البدوي. طيب واحد منهم لما انا وهو اختلفنا اختلاف جامد جدا، قال لي طيب احنا هنسأل في الأزهر. قلت له طيب أنا بصراحة ما تخيلتش إن الموضوع يوصل في الأزهر لهذا لتلك الرداءة زي ما بيقولوا يعني. فراح فعلا سأل في الأزهر، قال له دلوقتي أنا بذبح لله، بفرق عند السيد البدوي، بقدم له هدية علشان يقول لربنا فلان جاب لي هدية فيكون ليا ذكر عند ربنا وربنا يحبني باني بحب آل البيت. ليه قريبتي بتقول لي ان ده شرك؟ قال له اخ قريبتك دي شكلها كده متشدده متعصبه وهابيه. قال له اه هي فعلا منقبه، ولكن في الحقيقه احنا ما وجدناش منها يعني ان هي بتحاربنا او حاجه، بالعكس هي بتتكلم معانا وبتجيب لنا احاديث. قال له لا لا لا لا، كل الاحاديث دي موضوع، ده محمد بن عبد الوهاب هو اللي حاططها كده ببجاح، يعني انتوا متخيلين الجراءه عامله ازاي؟ قال له لا لا، ده محمد بن عبد الوهاب هو اللي حطها، ده انا هقول لك بقى حديث. قال له قول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال. ده الراجل مين يا جماعه بتاع الازهر اللي راح يسال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن زار أهل بيتي وأهداهم، طوبى ثم طوبى لمن زار أهل بيتي وأهداهم. قلت له بس السيد البدوي مش من أهل البيت. قال لي لا من أهل البيت، ومن أحبه أألف له أقسم بالله. أنا أعتقد، قلت له بص هو ده حديث طازه، يعني اللي أنت بتقوله ده ملوش تخريج عندي غير انه حديث طازه، لا سمعت بيه ولا جبته. قال لي لا، طب بقول لك يا بنتي راجل قاعد في هيئه الازهر ولابس العمامه ولابس البتاع وحاطينه في لجنه الفتوى، انت بتتكلمي ازاي؟ بقول لك هيئه فتوه الازهر، يعني انت هتعرفي اكتر منهم؟ طبعا ده وزره على مين يا جماعه؟ نفس الموقف حصل بيني وبين واحد في المدينة. كنا في المدينة طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل، كنا في المدينة واختلفت مع واحدة عراقية ورحنا لبتاع الفتوى. الراجل طبعا بين لها خطأها وبين لها ان هذا من الشرك وجاب الأدلة وأيدني في الأدلة اللي أنا قلتها. يبقى إذن هنا في موضوع التقرب لآل البيت بنية التوصيل للنبي صلى الله عليه وسلم هتختلف من أرض إلى أخرى. يعني في المدينة قال لا لا ده شرك، وبيدوا دروس في المدينة للناس قبل ما تدخل، اوعوا يعني اوعوا تتبركوا بالنبي، ما خدوا بالكم. أنا من زمان وأنا بقول ما هو مش معقول إن أنا أعمل للنبي صلى الله عليه وسلم حرير وأحط له مقام جوه المسجد وأعمل سجادة خضراء وحرير أخضر داير ما يدور، وبعدين أقول للناس لا والله ما تشركوش. طب ما أنتوا قبل ما تقولوا للناس ما تشركوش رجعوها أوضة، رجعوها الأوضة بتاعته تاني وخرجوها بره المسجد. السيد البدوي ده واحد مجرم، انا بقول لك مجرم. بصي انا هقول لك حاجه، عايزه تعرفي مين السيد البدوي؟ ادخلي على جوجل واكتبي قصه حياه السيد البدوي للدكتور جمال عبد الهادي. دكتور جمال عبد الهادي ده استاذ باحث في التاريخ الاسلامي، وفي الحقيقه يا جماعه كل كتاباته رائعه، يعني كل كتاباته بصراحه صادقه، المصادر بتاعته صحيحة، ممتاز، من الشخصيات الممتازة. ربنا يا رب يرحمه إن كان مات ويبارك له إن كان عايش. ادخلي على جوجل واكتبي من هو السيد البدوي للدكتور جمال عبد الهادي. السيد البدوي ده عارفين يا جماعة الناس اللي هي بتشحت، عارفين المجازيب، عارفين اللي بيبقى شكله قذر قوي ده ولابس خيشة كده ما بيستحماش، عارفينه؟ هو كان حاجة كده، وكان قاعد على السطوح هو واحد تاني بيخدمه شغال بتاعه. كان ممكن يقعد بالأربعين يوم ما يصليش ويقعد يقول كلام فاضي، وراحوا ابتدوا الناس علشان هو مكذوب، فالناس بقوا يدوله الصدقات بتاعتهم، فابتدى بقى ايه يستهبل الناس اللي بتروح تديله صدقات ويقول حكم بقى. عارفين مثلا واحد يجي يديله صدقة يقول له إياك والدنيا فإن الدنيا تفنى مثلا، يقوموا إيه كاتبين الكلام ده ويعتبروا إن هو واحد مبارك. إحنا عندنا كده لما يبقى واحد مكذوب، يعني واحد مش عاقل، واحد مش طبيعي ملبوس، إحنا في مصر بنعتقد إن هو كده ده بركة يعني، وإنه له كرامات. راحوا بتوع المذهب المالكي، والقصة دي الشيخ جمال عبد الهادي ذاكرها بأسانيدها، راحوا يناقشوه، يعني راحوا يتكلموا يشوفوا الراجل ده عقيدته ايه ولا ديانته ايه، ولا ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجه خالص يعني. راح وهم طالعين عنده، راح متبول عليهم من فوق السطوح، تبول عليهم من فوق السطوح نجسهم يعني. من شمائل هذا الرجل، والله العظيم لا ما اعرفش دي جديده دي، من شمائل هذا الرجل انه لم يكن يصلي ولا يغتسل. يعني عبد العال ده اللي ولا عبد العليم ده اللي كان قاعد معاه قال وكان شيخي البدوي تمر عليه السنة ولا يغتسل غسلا واحدا. يعني شفتوا التقوى؟ شفتوا؟ يعني لا بيغتسل من احتلام ولا بيغتسل نظافة ولا حاجة أبدا، يعني ما شاء الله لا بيصلي ولا بيتوضأ ولا بيغتسل. مفروض ان هو شيخ. بالظبط كده، عملوا له بقى اما مات بقى حطوا له، عملوا له مسجد وحطوا له مقام، وبقى سيد البدوي للناس بتزوره وبتطلب منه وبتتقرب له وما الى ذلك. فتخيلوا لما الناس توصل بتلك العقول ان هم يظنوا ان هذا الرجل قد يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. التالت بقى اللي هو احنا بنتكلم على النواقد، الناقد التالت ده بقى ما فيهوش عذر بتاعه. ليه؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. إزاي؟ لأن أنت لما بتقولي لا إله إلا الله يبقى عارفة أن الإله واحد، ما فيهاش كلام. طيب لو انا جيت قلت اللي بيقول فيه الهين شغال او ماشي، يبقى انا ما بقولش لا اله الا الله، يبقى انا عندي مشكله في لا اله الا الله. ما هو أستاذ، بص يا عزة، دكتور جمال عبد الهادي أستاذ تاريخ إسلامي، هيجيب لك قصته بالتاريخ الإسلامي. تمام؟ طيب ما هو دول اللي احنا بنتكلم عليهم، ما هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم يا أسيل، يعني الناس بتزور. أنا أزور ليه واحد؟ يعني أنا دلوقتي واحد تقرب إلى الله، أنا مالي وماله؟ يعني واحد دلوقتي تقرب إلى الله وكان، لا ده كان ولي من أولياء الله، وإن كان ده مجهول، إيه علاقتي بربنا بيه؟ يعني إيه علاقتي بربنا بيه؟ هذا الشخص اللي أنا بتقرب إلى الله، إيه علاقة الأشخاص التانيين بيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أجعلتني لله ندا، يعني حتى إني أتقرب إلى الله بالأنبياء هذا لا يجوز. يعني عشان أقول له بحق النبي لا، ما يجوز، ما وردش. بحق موسى، بحق عيسى، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده ايا كان بقى يا هال. يعني سواء مدفونين مش مدفونين، سواء ان هم موجودين مش موجودين، انا مش هينبني عليه شيء بالنسبة لي. لا، امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها مدفونة في المدينة، لا امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن انا هتفرق معايا ايه؟ هتفرق معايا ايه ان هم مدفونين هنا مبني عليهم مسجد؟ ما هتفرق معايا، مش هتفرق معايا حاجة. برافو عليك، ايوه كده. طيب عزة بتقول، طيب لما اقول بحق حبي، بحق حبي للرسول، الحب للرسول دي عبادة، اتباع الرسول وحب الرسول دي عبادة، فأنا بتقرب أو بدعي بالعبادة مش بالرسول. تمام؟ أمال أي المقام اللي مسجد السيدة عائشة من الناس بتتكلم نفسها فيه؟ لا دي عائشة، استني، دي عائشة تانية، دي مش عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دي عائشة بنت الحسن أو بنت الحسين. لا طيب ربنا بيحب الرسول، ثواني بس، لا ده أنا هفصلها لك، أنا هفصلها لك. لا حب الله بحق، عارفه ما بقول ايه؟ بحق حب الله للرسول. طب وانا مالي يا عزب القصه دي؟ عارفه بالظبط كاني بقول لك ايه؟ يا شيخه والله لو بتحبي فلانه اعملي لي كذا. طب وانت مالك؟ يعني ربنا بيحب الرسول، انا بقسم بحب ربنا للرسول، ده يعني ده على سبيل ايه؟ فهمت ازاي؟ ده على سبيل ايه وانا مالي؟ لا بس كانت بتقول لشخص بحق النبي، لا، بص يا جماعة، ما هو هتيجي على ايه؟ على ضربين، اللي احنا بنقولها في مصر كده، بحق جاه النبي واهل بيته، بحق جاه النبي عندك واهل بيته، هذا لا يجوز. ليه؟ لان انا بقول لربنا بحق النبي عندك اديني. طب وانت مالك بحق النبي عنده؟ انت مالك؟ مفروض ان انت يا اما تقولي له يا رب اديني، او تتقربي الى الله بما فعلت انت من الصالحات. خدي بالك، ما هو الدين يا جماعه لغى الحدود اللي بيننا وبين ربنا تماما. دلوقتي انا عملت عمل صالح لله، يجوزني اتقرب لله بي يا رب، يا رب يعني انا عملت العمل ده لوجهك، يا رب انا لما عملت العمل ده لوجهك عشان انا بحبك، يا رب اشفع لي بما فعلت لك من الصالح. يبقى ده شكل ان انا عملت حاجه كويسه لوجه الله سبحانه وتعالى، واحنا عارفين طبعا حديث اصحاب الغار. تمام؟ يبقى انا اللي عملت. خدي بالك العلاقة يا جماعة بيني وبين ربنا في الإسلام أنا مع ربنا فقط، أنا مع الله فقط، يا إما بوجه له الدعاء مباشرة يا رب فأعمل لي كذا، أو بقول له يا رب بحق حبي ليك أعمل لي كذا. تمام؟ فهمنا إزاي؟ يبقى أنا حاجة من الاتنين، يا بقول له يا رب أنا طالبة منك كذا، أو يا رب أنا لما عملت كذا لوجهك يبقى ارزقني كذا. يبقى علاقة، بص لازم تفهم ان العلاقة في الاسلام بينك وبين ربنا قولا واحدا محدش بيدخل فيها خالص، لا ملك ولا ولي ولا نبي، هي كده. واذا سألك عبادي ما قالوش فقل فاني قريب، شيء بقى الوصاية اللي في النص خالص، فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي. مفيش بيننا وبين ربنا وسايط، هو الإسلام نزل عشان يلغي الوسايط تماما اللي بيننا وبين ربنا. تمام؟ للأسف هنقف لحد كده، المرة الجاية إن شاء الله ناخد الناقد الثالث ونجري شوية، لأن أنا بحب كل ناقد من النواقد تاخدوه بجميع جوانب بتاعته، بالتعامل معاه. طيب هل الناقد ده في ناس ممكن تبقى بتعمله غلط؟ طب اللي عارفينه بيعملوه؟ لا، يبقى ناقد بالنسبة لهم يخرجهم من الإسلام. لازم تبقي فاهمة كويس النواقد، علشان من خلال فهمك للنواقد ومن خلال فهمك للعذر بالجهل هتقدري فعلا تعيشي في عقيدة سليمة تماما، وتبقي فاهمة، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهك في دينك. المرة الجاية إن شاء الله احنا واقفين عند النقد الثالث، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.